إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم ونشكر له تفضله في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. نسأل الله التوفيق. في الحلقات الماضية تحدثنا عن معنى الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تحدثنا عن قضية اعتقاد معرفة بعض أوصاف القرآن، معرفة الله تبارك وتعالى، من هم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. هذه قضايا مجملة في باب الاعتقاد. نود في هذه الحلقة أن نشير إلى قضية مهمة جدا، أرى أنها من الأهمية بمكان، ألا وهي الذين ضلوا في باب العقائد، فتحوا على أمة الإسلام بابا خطيرا جدا يلج منه الأعداء، لأن الضلال في باب العقائد من أخطر أنواع الضلال كما لا يخفى الجميع. نحب أن نعرف سبب هذا الضلال الذي بدأ في أمة الإسلام، إذا تكرمتم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب الضلال وسبب العدول عن الصراط المستقيم وسبب الصدود، هذا جاء في القرآن وفي السنة. وأن سببه نابع من نفس الشخص، لكون شيطانه لعب به أو هواه أو جهله أو مرض قلبه نستجيب الله. فهذه من أوضح الأسباب التي تعدل بصاحبها عن الطريق، عن الصراط السوي وعن الصراط المستقيم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ففي هذه الآية ونظائرها من الآيات الأخرى والأحاديث والنصوص الكثيرة توضح لمن وفقه الله وفتح على قلبه سبب الضلال وسبب العدول عن الصراط المستقيم. ومن أعرض عن ذكري، فالإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أكبر سبب. ومعنى أعرض عن ذكري يشمل عدة أمور: أولا عن تحقيق التوحيد، وهذا أكبر ذكر، تحقيق لا إله إلا الله الذي ينطق به المسلم. فلهذا فأول دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الكفار لا ينطقون بها مطلقة، لأنهم عرب فصحى يعرفون مقتضاها وأنها تفرض عليهم ترك آلهتهم وتفرض عليهم التوجه إلى الله. فلهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. فأي إعراض أشد من هذا الإعراض؟ ومن أظلم ومن أعرض عن ذكري وذكر سبحانه وتعالى القرآن. وقد يكون الإعراض عن جهل، وهو يقول لا إله إلا الله لكن لا يحققها ولا يقوم بمعناها، فهذا أيضا لا تنفع. كالمنافقين أو كالذين يقولونها ولا يعقلون معناها. فالإعراض عن قصد أو عن جهل كله تشمل هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني أعمى القلب. وشبه عمى القلب بعمى البصر في هذه الدنيا. ثم يسأل ربه: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فدل على أن بصر الحاسة نافع ونعمة، لكن إن شكر وقام صاحبه بحقه واستعمله بطاعة الله نفعه وأعطاه البصر في الآخرة. وإن عمي عن الحق في هذه الدنيا وأعرض حشر أعمى البصيرة والبصر، نسأل الله السلامة. وجاء في القرآن سبب الذين سبب النتائج، جاء في القرآن نتيجة من ظلم ومن افترى على الله الكذب، ثم ومن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عن قبولها وأعرض عن العمل بها، فمن قبلها ولم يعمل بها لم ينفعه ذلك. ومن عمل على جهل وضلال وأعرض عن تعلم الأحكام الشرعية فإنه يعد أيضا معرضا. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى فأصغى سمعه وعقله فحفظها وعمل بمقتضاها كان هو الذي يمشي على الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فسببه الانتكاسة نستجيب الله، وسبب التعاسة هو الإعراض عن ذكر الله. وأحب تأكيد القيام بذكر الله قول وفعل واعتقاد، فاعتقاد بلا قول وفعل لا ينفع، وقول بلا عمل لا ينفع، وفعل من دون علم على جهل وضلال لا ينفع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد جاء عن بعض الصحابة عن ابن عباس: تكفل الله لمن حفظ هذا القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا أثر عن ابن عباس أخذه من هذه الآية. فذو العقل السليم يجد ويجتهد فيما يرضي الله، وهو التماس ذلك من القرآن والسنة، وأن يتحاشى ما يغضبه. وليعلم المسلم أن ارتكاب أي خصلة تغضب الله ومعصية للرسول فإنه يعد إعراض نسبيا، ولو لم يكن معرضا في ارتكاب المحرمات كلها بل يعد معرضا في هذه النسبة التي ارتكبها. وهكذا لو ترك واجبا من الواجبات فإنه يعد معرضا عن هذا إعراضا نسبيا عن هذا الواجب. ثم قد يتكاثر ترك الواجبات فحتى يكون الإعراض نستجير بالله إعراضا تاما. فقد يتساهل الصلاة أحيانا ثم يزداد تساهله ثم بعد ذلك ينتكس، فيكون إعراضه عن ترك الصلوات كلها على أشد إعراض. وقد يكون يتساهل ويتركها أحيانا مع الجماعة فيكون أعرض بعض جزء من الإعراض. وذو العقل السليم يحمل نفسه على فعل الطاعات ولا يتساهل في ترك شيء، كذلك لا يتساهل في ارتكاب محرم، فارتكاب المحرمات يجر بعضها بعضا، فلربما يفعل أمرا محرما ويجرأ عليه ثم يجره إلى أمر آخر فيؤديه إلى الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال الله: ومن أعرض عن ذكري، عن ذكري قد يراد به عن ذكر الله بمعنى أنه لم يتذكر ما عند الله من الثواب وما عنده من العقاب، ولم يتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى، فهذا يحمله على ترك فعل الأوامر وفعل ترك فعل الأوامر وارتكاب المنهيات. وقد يكون هذا الإعراض نسبي، يترك بعض الأمور ويفعل بعضها، والشريعة متكاملة، لا بد من الإيمان المجمل كما سبق في حلقة ماضية والقيام بالعمل بما أمر به. نعم، أحسنتم يا شيخ. نحن نتحدث عن هذه القضية، قضية الضلال في باب العقيدة، نؤكد على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، وهو الذي أنزل الشرع بينهم، وهو أعلم بما يصلح أحوالهم سبحانه وتعالى. أنزل هذا القرآن وبعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشريعة السمحة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما إن تمسكت الأمة بهذين المنهجين فلن يتطرق إليها الضلال أبدا، ومتى ما فرطت في هذين المنهجين فإن باب الضلال سينفتح على مصراعيه. نلحظ في بعض بلدان العالم الإسلامي مع الأسف الشديد، ونسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا المسلمين في كل مكان، نلحظ ضلالا في باب الاعتقاد، خرافات، نلحظ كثيرا الحقيقة من عبادة غير الله عز وجل، عبادة صريحة للقبور تقربا لها، طوافا حول القبور، وهذا ظاهره كما أشرتم فضيلة الشيخ، وهو معلوم أن سببه الإعراض عن منهج الله سبحانه وتعالى. نصيحتكم في ختام هذه الحلقة لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، شكر الله لك. النصيحة أن يجعل الله نصب عينيه، كما قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. ويتصور أن رئيسه تركه أو ولاه على عمل، فألا يخشى ويراعي رئيسه لا يخل بعمله؟ فما بالك مع خالقه ورازقه ورب الكائنات والقادر على إعطاء على منح السعادة في الدنيا والآخرة، والقادر على الإثابة والقابل للإجابة. فإذا تصور مراقبة الله سبحانه وتعالى وجعل بين عينيه: إن الله كان عليكم رقيبا، فإن ذلك سيحمله على المضي إلى ما يرضي الله. وقد كان هذا الإعراض، قد يكون هذا الإعراض أحيانا عن بسبب الجهل، أي البعد عن القرآن والبعد عن السنة وعن البعد عن علماء الشريعة، فتعم الكارثة حينما يغفل عنها. فعلى المجتمع المسلم ما دام تسمى بالإسلام أن يجد على التماس تحقيق الإسلام. فأما أن يكون مجتمع مسلم والمخالفات في العقائد وفي العبادات قد انتشرت، فهذا مما يخل بالمجتمع ككل. وعلى الفرد نفسه أن يحقق الإسلام، فإن استطاع أن يضفي ما عنده من المعرفة إلى غيره فهذا هو المطلوب، وإن لم يستطع فيمضي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ويلتمس الحق ليعمله الله. ويسأل الله الثبات كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فوجود الخرافات والزخبلات ووجود المظاهر الشركية التي هي باسم تعظيم الصالحين وباسم التوسل، كل هذا ليس عليها برهان من الله ولا من رسوله، بل برهان ببطلانها. نعم، شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في الهندسة الإذاعية زميلنا خالد منور خميس، تقبلوا تحيته حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.